المعجزات سمت فوق العقول. المعجزات سمت فوق العقول، فلا جن يعي سرها في الكون أو بشر. وتلك معجزة المختار، معجزة المختار، كرمه بها إله عظيم الشان مقتدر. استمعت